السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنناظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، وندخل اليوم في فصل جديد من فصول كتاب الطهارة، وهو المسح على الخفين. المسح على الخفين، سنتكلم إن شاء الله اليوم على المسح على الخفين. قال المصنف رحمة الله عليه، انتبهوا معي للمتن، قال: ويجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، وشرط جواز المسح أن يلبسه بعد طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا قويا يمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجة، ساترا لمحل الغسل لا من الأعلى، مانعا لنفوذ الماء من غير الحرز. هذا يكفي الأول بين مدة المسح. طب قال أولا المسح على الخفين. المسح على الخفين هذا رخصة من الله عز وجل، من الشرع للمسلمين في المسح على الخفين أو على الخف. هو هنا قال على الخفين، قال بدلا من غسل الرجلين في الوضوء. أخذنا من قبل أن فروض الوضوء ستة، مش هسأل عنها، هي امتحان وهيبان في الامتحان. فروض الوضوء ستة، منها غسل الرجلين، فغسل الرجلين من فروض الوضوء. لكن هناك رخصة لمن لبس الخفين كما سيأتي بشروط معينة أن يمسح على الخفين ولا يغسل الرجلين، وهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي متواترة. يعني إيش متواترة؟ يعني أحاديث المسح على الخفين ممكن بلغت حد التواتر، يعني كثير من الصحابة رووا أحاديث مسح على الخفين، وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن نقول أيضا من الكتاب على قراءة قوله تعالى في سورة المائدة، قال وامسحوا برؤوسكم، لو قلنا بقراءة وأرجلكم، مش وأرجلكم، بقراءة الكس وأرجلكم إلى الكعبين، فجاءت هنا على القراءة اللي فيها الكس، والقراءة أيضا سبعية، يعني أي يكون هنا بالكس، يعني هنا المعطوف أرجلكم معطوف على المسح، على مسح الرأس، فيكون المقصود بأرجلكم إلى الكعبين يعني مسح الخفين، لأن الأصل في الرجلين إيش؟ الغسل في الوضوء. فهذا من الكتاب ومن السنة، جاءت الأحاديث كما قلنا متواترة عليه وسلم، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة لما قال أحضر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، ثم جاءه المغيرة بوضوء فتوضأ، ثم أهوى المغيرة إلى قدمين سلم لينزعهما حتى يغسلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على الخفين. وأيضا من حديث سلم أنه قال كما جاء على الصحابي، حديث جرير تقريبا الصحابي، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بإيش؟ بلياليهن، وللمقيم يوم البليلة. فجاء هنا مدة المسح، المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوم بليلة. كل هذه أدلة قلنا فعلية وقولية من السنة، وقبلها الآيات من القرآن تدل على مشروعية المسح الخفين. جاي كل ده هيأتي. المهم أول إحنا بس بنثبت مشروعية المسح على الخفين، لأنه من الشرع كما قلنا، بل تجدون المسح على الخفين في بعض كتب العقيدة، مع إنه هو مسألة فقهية. ليش؟ بيضعوها ليفرقوا بين أهل السنة والجماعة والروافض الشيعة، لأن الروافض والشيعة لا يمسحون على الخفين، ويمسحون على الأرجل، مش يغسلون الأرجل، يمسحون بالآية. فهو فلذلك أهل السنة والجماعة أرادوا أن يفرقوا بين اعتقادهم واعتقاد المبتدع الروافض، فجعلوه ليش؟ لأنه من أصبح من المتواتر عند رسول الجماعة بمشروعية المسح الخفين. قلنا هذه من الحديث التواترت عن الصحابة، فتجد في بعض كتب العقيدة ويؤمنون بالله وبرسوله وبالمسح الخفين. طب إيش علاقة المسح الخفين بالاعتقاد؟ يبين أن دي من المسائل التي تفرق بين أهل السنة وبين الروافض وغير المبتدع الذين لا يرون المسح، لأن المسح الخفين مع أنه مسألة فقهية يعني فرعية، لكن نقلت بالتواتر فأصبحت من كأنها من باب الاعتقاد. هذا المقصود يعني. طيب هنا قال إيش؟ ويجوز المسح على الخفين. يبقى أصبح المسح الخفين إيش؟ يجوز، مباح. يعني هو لا مستحب، لا هو يكون مباحا، يعني حتى لا واجب ولا مستحب. مع انه ممكن تقول لي طب هي لو رخصه، جاء حديث رسول الله ان الله يحب ان تؤتى رخصه، فلكن هو الحكم الشرعي لي هو الجواز. عندنا احكام الخمسه الشرعيه طبعا انتم ما درسناهاش لسه، لكن هي المحرم والمكروه، والناحيه الثانيه الواجب والمستحب، وبينهم المباح اللي هو ايه مستوي تفعله او لا تفعله. الواجب انك لابد تفعله، لو ما فعلتوش تأسف زي الصلوات الخمس. المستحب النوافل، لو فعلتها تاخد اجر، لو لم تفعلها لا تأسف. الناحيه الثانيه المحرمات لابد تنتهي عنها، اذا ما انتهتش عنها تبقى تأسف، يعني تنتهي عن الربا، عن الزنا، عن شرب المسكرات، الخمور وغير ذلك المحرمات. المكروه اللي هو ايش؟ لو فعلته لا تأسف، لكن الافضل لك لا تفعله. يعني مثلا اكل الثوم والبصل ثم ذهاب للمسجد للصلاه، اكل الثوم والبصل هو مش محرم لان ثبت ان، لكن مكروه. ليش؟ لان اللي بياكل ثوم وبصل اللي مش مطبوخ تحديدا يعني اللي هو الني يقال يعني الملائكه تتاذى منه. ونفسه لما سئل عن اكل الثوم والبصل قال انها من ثمرتين خبيثتين، فهو ليس بمحرم لأنه أباح الله، لكنه من المكروهات. هذا أحكام. والمباح اللي هو يستوي تفعله أو لا تفعله ليس فيه شيء، لا يعني لا تأسم ولا تؤجر إلا لو فعلته بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء يعني. ولو فعلته بنية المخالفة لا أجر فيه اللي هو إيش المباح؟ يبقى انت كده ابتديت تتبع السنه هتاخد اجر استحباب لو فعلته لذلك، لكن هو في الاصل حكم الجواز. لذلك قال هنا في المتن ايش؟ لا، قال في المتن يجوز المسح على الخفين. وبعدين وعندنا حكم اخر قد يسمى، يعني بعضهم قد يقول مستحب، يعني في حكم، لكن المعتمد عندنا في المذهب هنا يعني يقولون يجوز، لكن هناك قول انه استحب كما قلت لكم لان الله يحب ان تؤتى رخصه كذلك. لكن طبعا من تركه رغبه عن السنه هذا الذي فيه ما فيه، يعني ممكن يتركه ويريد الغسل، يرى ان الغسل افضل. نعم. لكن من شك في جوازه هذا أنه متواتر الآن يأثم بذلك. لو قلنا شك في الجواز لأنه قلنا سنة متواترة حديثه متواتر، إلا لو كان يجهل يعني أسلم جديدا ولا يعلم فهذا. طيب قال ويجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء. ثم سأذكر شروط الآن، شروط المسح على الخفين، انتبهوا معي. وانتبهوا لما قالوا هنا بدلا من غسل الرجلين يعني ايش؟ في مسألة مهمة. يبقى هنا لو واحد عايز يمسح الخف على رجل واحدة ما يصح، يبقى ما يصح إلا مسح الخفين معا، يعني لابد ان يكون لابس خفين ويمسح الاثنين، مش خف في رجل وايش وغسل في رجل اخر. طب هي ممكن تحصل ازاي؟ بعض الناس اقولها لكم، بعض الناس بيجيله جرح في الرجل او شيء عمله في الرجل فمش هيقدر الدكتور منعه مثلا، او هو عنده خبطه او شيء ما يستطيع، فممكن او بيضع، بلاش هذا، بيضع دواء على الرجل، بيحط مرهم او بيحط مس شيء، او فلو وضعه ما يستطيع انه ايش انه يضع ماء، ممكن ده ياخد 8 ساعات. نقول له ايه؟ طيب هل ينفع يحط يلبس الخوف على رجل تانية مش فيها حاجة ويمسح على واحدة ويغسل التانية؟ ها؟ هنا معنى الكلام انه لا لا يصح. طب ايش يفعل؟ نقول له توضا قبل ما تضع الدواء، توضا واغسل رجليك الاثنين، ثم البس الخف على الرجلين الاثنين بعد ما تضع الدواء، ثم امسح على الرجلين الاثنين. فهمتم؟ يبقى رجل ورجل لا يصح، مسح الخفين لابد يكون الاثنين. طيب قال وشرط جواز المسح على كل من الخفين يعني اول حاجه يلبسه بعد الطهاره. يعني ايش يلبسه بعد طهاره كامله؟ يعني يشترط ان انا كنت توضأت اولا وضوءا كاملا وغسلت رجلي بالماء، ثم بعد ذلك لبست الخف على طهاره كامله. يعني ما ينفعش البس الخف وانا مش متوضئ ثم اريد ان امسح عليه، انا محدث. لا، عشان يصح ان انا امسح الخف بعد ذلك لابد ان البسه وانا على طهاره كامله بالماء. يعني غسلت الرجلين بعد ما كنا انتهيت من الوضوء، غسلت الرجلين ثم لبسته على طهاره كامله، يعني يتاكد ان مفيش شيء في بدنه في الوضوء خطا. افترض انه تم بقى عشان حته انه جه يغسل وجه عند القدمين ترك لمعه ما غسلهاش، راح لابس الخفين واراد ان يمسح بعد ذلك بعدها، نقول انت لبست كده وضوء كامل او وضوء ناقص؟ ناقص. طيب ممكن يكون توضا وضوء ونسي، احنا قلنا في الوضوء المرفقين مع اليد ولا مش مع اليد؟ مع اليد الى المرفقين، دخلت المرفقين غير غسل غطينا ونساب العظمه دي والمرفق ده. فبعد ان توضا وراح لبس الخفين، في واحد شافه قال له انت خد بالك المايه ما جاتش هنا، مفيش اثر مايه هنا، هل هنا الوضوء ده يصح ان يمسح على الخفين؟ طب يعمل ايه؟ لابد انه يعيد الايدين صح؟ يبقى لابد ينزع الخفين عشان في ترتيب، فاكرين الترتيب؟ ينزع يمسح يغسل اليدين مره ثانيه، وبعد اليدين في ايه؟ مسح الراس، ويرجع ثاني يغسل الرجلين، ثم يلبس الجوره او الخف. فاهمين؟ طيب ده معنى بيقول شرط جواز المسح ان يلبسه بعد طهاره كامله. ليش؟ طيب عرفناه منين؟ حديث المغيرة لما نزل المغيرة رضي الله عنه ينزل على قدميه صلى الله عليه وسلم لينزع الخفين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين. يعني لما جيت أدخل الرجلين دخلتهما في الخف وهما إيش؟ طاهرتين. لذلك عندنا في المذهب أيضا لو أنت غسلت رجل مثلا جو ساعة ورحت أنت غسل اليمين ورحت لابس الشراب، بعدين رحت غسل الشمال ورحت لابس الشراب، يصح ولا لا يصح؟ يصح. انا عايز اسمع هنا الاول، انت قلت كده وسكت وبص لحد ثاني يا محمد بن عبد الله، يصح ولا لا يصح؟ انت متوقف؟ انت على طول كده من الواقفه؟ ابو علم احد فيكم هيقول ولا انتوا توقفتوا انتوا كمان؟ ما قلتش حاجه، ما انا عارف مش هتقوله. لا يصح. ايه؟ لا يصح. لا يصح. انت بتسالني ولا انت بتجاوب؟ يعني انا رايي كده. ليه لا يصح؟ جميل. ها لا سيبك من الموالاة، انت عايز تقول الموالاة بس ده موضوع تاني، لكن هما الاثنين لا مش عشان حتى لو ما نشفتش. لا يا بنت وفدوش كلمة لا لا لا يصح. ليش؟ هو كلام ادهم الصحيح، لانه قال النبي ادخلتهما الاثنين طاهرتين، يبقى لابد الاثنين البس قبل ما البس الخف عندنا يكون الاثنين اتغسلوا، كل اثنين. يعني لو غسلت اليمنى ورحت لابس الجوره او لابس الخف ولسه ما غسلتش اليسرى، يبقى انا كده ادخلتهما طاهرتين، الثانيه دخلت طاهره مع لان الثانيه كانت الاولى طهرت والثانيه لسه صح؟ الثانيه دخلت وكانوا طاهرتين. طب الاولى وضعها نعمل ايه؟ نحل المشكله ازاي؟ الاولى دخلت قبل ما الثانيه تكون طاهره، نعمل ايه؟ نقلع الشراب. ايوه لا نقلع الشراب بتاع اليمين ونلبسه تاني بس. ليه؟ لما قلعناه وجينا تاني مره بنلبسه، لبسناه الاثنين طهرتين ام لا؟ صح؟ يبقى ما علينا غير ان احنا نقلع اليمين ونلبسها تاني. فهمتم؟ انت رحت فين يا محمد ابو عمر؟ فهمت طيب ولا ما فهمتش؟ طيب قال وشرط جواز المسح ان يلبسه بعد طهاره كامله، دي اول حاجه. طيب وان يكون الخف طاهرا، الخف اللي بتلبسه طاهر، يعني مش معمول من جلد خنزير مثلا او من جلد كلب عندنا نجس، صحيح، او من ميته وما تدبغش، مش مدبوخ، جلد ميته لم يدبخ هذا نجس، او ده الجلد نفسه، او يكون الخف نفسه تنجس، جه عليه بول، جه عليه شيء، لحسه كلب مثلا فاصبح المتنجس، لابد انه طاهر. فقال ايش؟ ان يكون الخف طاهرا، يبقى لابد يكون الخف ايش؟ طاهر، صحيح، زي ثيابك لما تيجي تلبسها عشان تصلي لابد يكون طاهر. قال ان يكون الخف طاهرا يبقى لو كان نجس العين او متنجس، حد يعرف الفرق بين نجس العين ومتنجس؟ احنا قلناها في الميه. قول عبد الرحمن. نجس عين حاجه زي البول مثلا، يبقى في الخوف هيكون ايه؟ الكلب او الخنزير. لا مش انا قلت الان، انا قلتها بس انا رجعت لكم تاني بيها عشان يعرفكم الكلمه. قلت نجس او متنجس، قلت لو كان من خنزير او من كلب الجلد المصنوع منه ده نجس العين، عينه نجسه لا يتطهر ابدا، لكن لو كان وقع عليه بول او او لحسه كلب ده متنجس، ده اسمه متنجس، لابد يطهر وبعد ما تطهره تلبسه. يبقى لما قال طاهرا يبقى لا يكون نجس العين ولا متنجس، ماشي؟ لا الفقه عايز تصحصحه معايا، الفقه كده وانا مش هسكت في الفقه، يعني مش قاعد اشغلكم معايا، فكل بقى صاحي اللي هيقع وينام هيلاقيني بفوقه على طول، بس ممكن التفويقه ما تبقاش بالكلام بعد كده وحاجات تانية. ماشي؟ عايز ايه يا ابو علاء؟ قول تاني كده. الاصل الطهاره، لو عرفت انك انت دوست على شيء نجس يبقى تنجس ما بتصليش بيه، لكن لو تعلم يبقى تصلي بيه، بس انت ما تدخلنيش في حاجه مالهاش علاقه بالدرس. يعني لو يجي يتبخل سؤال خلينا منتظر وتكلموني عشان ما نقطعش عليكم. لا دي حاجه ثانيه، احنا في الخف الان. هياتي معنى الخف ايه دلوقتي؟ انت وصف الخف، هو طبعا الخف الاصل فيه اللي هو من الجلد ويكون ليه نعل. ممكن لذلك هو قال ايه الثانيه بقى؟ اكمل معاكم. قال طاهرا قويا. قويا يعني ايش؟ لو مشيت بيه ما يتقطعش. لو مشيت بيه هو اصل الخف مش الشراب فقط، انك انت ممكن تمشي بيه تنزل بيه. ما شفتوش الخف الجلد؟ بس هو كمان الجلد ده مش هو ده اللي مقصود هنا كمان، ان هو هنا بيقصد ان مثلا يكون جلد او يكون شيء بس معاه ليه نعل. يعني تقدر تمشي على النعل دوت، ولذلك هو قال ايش؟ طاهرا اولا خلاص دي، قويا يعني ما يتقطعش. يمكن متابعه المشي عليه. هو ده يعني يمكن متابعه، لك ممكن تمشي عليه لفتره، تنزل تمشي بيه في الشارع، تروح بيه المسجد تمشي بيه، ده معنى يمكن ايش؟ متابعه المشي عليه، كان ليه كده نعل او شيء لازق فيه اصابه. قال وممكن ما يكونش فيه، مفيش ليس فيه نعل لكنه يكون قوي تقدر تمشي عليه، يعني ايش قوي تقدر تتابع عليه. قال يمكن متابعه المشي عليه للمسافر في الحاجه. هو هنا يعني يقول ايش؟ لان طبعا المسافر هو اصلا اللي بيحتاج للمسح على الخفين اكتر، ثلاث ليالي كما سياتي معنا في المده، فبيحتاج وطبعا بيسير. هم طبعا زمان ما كانوش يعني كانوا يسافروا بيركبوا الايش؟ الدواب، وممكن يسافر ماشي وعنده مشكله في الميه لانه بيمشي في صحراء وبيمشي باشياء، فجير رخصه ان هو يمسح عشان ما ينزعش ويجيب ميه. فهو لما يقول يمكن متابعه المشي ليه؟ لانه سيحتاج ان يمشي عليه في سفره للحاجه، فقالوا هنا لابد ان الخف يكون من هذه المواصفات. طبعا هنبين بعدين ان المواصفات دي ما لهاش دليل شرعي حقيقه، لكن هي موجوده في كل كتب المذاهب بتاعت الخف، هذه موجوده. انا هنشرح وبعدين ان شاء الله نبين لكم مفيش فيها دليل من الشرع. ما انا خد بس انا بقول انا وابين لك عشان نمشي معاك بس حاجه حاجه كده. طيب لانهم يروا بان لو تخرق عندنا خف، عارفين ايه تخرق؟ يعني يقطع في خروم او خرق ما يمكن المسح عليه، ده القول عندنا. وبرضو المذاهب الاخرى يرون ان لابد يكون الخف قوي يمكن يمشى عليه ولا يكون مخرقا، ولا يكون مخرقا. قال ساترا لمحل الغسل. محل الغسل فين؟ قدمين صح، الرجلين الى القدمين، الرجلين الى الكعبين، الرجلين الى الكعبين يعني القدم بالكعبين صح. يبقى هنا يريد ايش؟ ان يقول ساتر، يبقى لابد الخف يكون مغطي القدم بالكعبين. عشان كده الشرابات زي اللي انت لابسه ده ما ينفعش تمسح علينا، وقلنا بالمسح على الشراب شايفينه، وده كلكم بتلبسوه، هو موضة عندكم في السابق الجيل بتاعكم. ايوه انا صدقا انا ما بحبوش صراحه، لكن العرب مش عارف انه تلابس، يعني ما عارف انت لابس شراب ولا مش لابس شراب، لكن هو الان هذا العظمتين اهو الكعبين ظاهرتين صح. هو يغسل يقول ايش؟ يقضي ساترا لمحل الغسل. يبقى محل الغسل ايش هو ده؟ يبقى لابد يكون لو قلنا بالخف، قولوا بقى جورب بعدين هتاتوا اي شيء تاني حتى لو نعل جزمه يعني، المهم ان يكون ساتر لهذا المحل. هو ليه ساتر المحل؟ لان هو المسح الخفين بدل عن ايش؟ عن غسل القدمين. فهو غسل القدمين لابد يكون ايه؟ لغايه الكعبين. فبالتالي هما قالوا اذا الخف لابد ان يكون البدل ياخد حكم الغسل، لابد يكون هو كمان ساتر للقدمين. طيب اذا هو المهم عندنا يكون ساتر، لكن مش مهم عندنا ان يكون شفاف مثلا. يعني ايش؟ عشان كده قالوا لو لو لو لو لو, لو زجاج، خف زجاج تصوروا يعني، يعني يشف القدمين لا اشكال. لو جايب مثلا خف وهو شفاف لا اشكال، المهم عندنا انه يغطي القدمين، لكن انه يكون شفاف هذا لا يؤثر عندنا اصلا. طيب قال ويشترط ان يستر من كل الجوانب، بس من اعلى مش مهم، يعني من اعلى كل القدمين بس تطلع لفوق كده الحته العاليه دي اللي بعد القدمين لا لا يشترط. ايوه هذه لا يشترط، مهم لغايه القدمين فقط ايضا، اللي هي الساق اللي جايه بعد الكعبين. ايوه نعم هذه لا يشترط. لا وجه القدم لابد، هي اللي بحط عليها ايده دي. ايوه بالضبط اللي حط عليها معاذ ايده دي، اللي هي بدايه الساق من تحت الكعب الاعلى، هذه لا يشترط انه يغطيها لغايه الكعبين فقط. طيب قال مانعا لنفوذ الماء من غير انا قلت الحرز ومن غير الخرز الخرزي، نعم انا قلت الحرز في القراءه تقريبا، نعم لا من غير هنا مانع لنفوذ الماء. يعني ايش؟ يعني لو صبيت ميه على الخف الميه لا تدخل. يعني ازاي؟ الجلد لو انت صبيت عليه ميه ما يدخلش ميه لغايه القدمين. نصيبك من احنا هنجيله بعدين، احنا لسه ما اتكلمناش في الشرابات بتاعتكم، احنا بس بننزل المسائل الجوارب، احنا بنتكلم على الخف اللي احنا معانا هنا الاول. هنجيلك يا ادهم مش هخليك تلبس حاجه خالص بلاش. فهو قال مانعا لنفوذ الماء، يعني اول حاجه الخف، ده معنى الخف هنا في الفقه عندنا دلوقتي، يعني انه ايش؟ ان الميه لا تمر منه، يعني لو صبيت ميه وانت لابس الخف لا تدخل الى القدمين. طيب قال من غير الخرزي، هو ده شكل من اشكال الـ يعني لو هو معمول له خرز من الجوانب او شيء، المهم ان الماء لا ينفذ، يعني الخياطه اعتبر ان في خياطه، الخياطه دي ما نقدرش نتحكم فيها لان هي ايش؟ لابد يخيط، فلو الخياطه دي اللي بينفذ منها الماء لا اشكال. لكن الماء بتخف بنفسه مسامه ونوعه لابد لا ينفس بينه الماء. اعتبر ان دي هي الخياطة. افترى انت عندك خف ومخيط. هو بقول لك الخياطة كأنها الخياطة كده ايش ان هي في اماكن اللي هو كانه بيعمل فبيلحم بيه. فلو الاماكن دي نفذت ده اشكال ان ده مشقة يعني تقدر تجيب خف زي كده. كأنها الخياطة عندنا مكان بقيتش موجودة. قبل كده كان الشغل يدوي كانوا يعملوا الخف يدوي. فبالتالي مهما كان هيبقى فيه اماكن ليش للخياطة او للخرز اللي بيوضع اللي هو حذاء. فده اللي ممكن ينفذ ده لا اشكال فيه. المهم ان المادة الخف لا تنفذ بنا الماء. دلوقتي ممكن ده تعيش موجود ان بقى اصبح فيه مكان بيتم في الصناعة. فهمت؟ طيب او الشق مثلا خرز او الشق بيسموه احيانا شيء ما مكتوبه كده. طيب دي الشروط نعيدها تاني. اولا يلبسه على طهاره كامله ان يكون الخف نفسه طاهر ويكون قوي يعني لا يتخرق يتقطع يمكن متابعه المشي عليه يعني يمكن يمشى عليه. عشان كده هو يقول لك الجورب انت بتعرف تمشي عليه لابش يمشي عشان كده عندهم ان الجورب لابد ياخذ صفه الخف في المذهب كثير من الفقهاء الشافعي ومش الشافعي فقط في المساله دي الجمهور بيرى بكل هذا ان يكون الخف قوي. طيب هم رجعوا ليه الكلام ده جاي منين؟ طب نكمل الاول متابعه المشي عليه خلاص ساترا لمحل الغسل بنعيدها تاني ماشي مانعا لنفوذ الماء. طب هم جابوا الشروط دي منين؟ الشروط دي موجودة حتى عند الشافعية عند الحنابلة هتلاقيها موجودة هتلاقيها عند المالكية هتلاقيها عند الأحناف. الأربع مذاهب قالوا بالشروط هذه. هم نظروا للخف المتعارف عليه اللي كان موجود قديما لأن مفيش دليل شرعي على هذه الشروط. يعني مفيش في الشرع حديث قال بأن لابد أن يكون كذا لابد أن يكون قويا لابد أن يكون مانعا. لكن هو طبعا استنباط من العلماء عندنا اجتهدوا ونظروا ومنها جزء قياس ومنها استنباط على النظر هو الخف اللي كان معلوم قبل ذلك كان ايش. قالوا طيب ونظروا في شيء بعض القياس كما قلت انه قاسوا مثلا ان يكون ساتر لانه هو قياس على الاصل. طب وبعدهم قال انه الماء لا ينفذ اليه. قالوا لانه لو نفذ اليه الماء تبيه ليه معناه ان في جزء مفتوح صح وبرضه لو كان مش قوي وتخرق يبقى في جزء مفتوح باين من القدم. فهم قالوا عندنا اشكال الجزء الظاهر من القدم ده المفروض يتغسل والجزء المتغطي ودي تمسح وينفعش تجمع من الاثنين بشيء واحد. يعني لو هو متخرق وبان جزء من القدم طب حكم اللي ظاهر ده ايش؟ غسل القدمين صح غسل الرجلين والمتغطي ده ممكن يبقى فيه المسح. فقالوا لا يجمع بين اصل وبدل. لذلك قالوا يبقى لابد ان يكون الخف ساتر للكل ويكون قوي لا يتخرق لان هيبقى عندنا مشكله لو ظهرت القدم. فكل ده استنباطات حقيقه عندهم لكن عشان انتوا ما تسيبكوش كده يعني ايش هي المساله دي فيها خلاف كبير وان كان يعني او مش كبير فيها خلاف من العلماء ان بعض العلماء قالوا ثبت في الشرع ان بعض الصحابه كانوا يضعوا اللفائف على القدمين وفي غزوه سميت ذات الرقاع لو بتسمعوا عنها في السنه فكتوها في السيره ذات الرقاع ان الصحابه كانوا بيلفوا لفائف رقاع على قدميه وما بيقاتلوا ومسحوا عليه. فالبعض قال يعني جاء ان وكان قالوا يصعب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان كل الناس كان عندهم الخف اللي هو مش مخرق هذا ما كانوش اغنياء يعني كلهم وشيء بل عندهم شيء يعني ممكن يقطع ومع ذلك كانوا بيمسحوا. لذلك بعض العلم قالوا ان هذه الشروط فيها نظر وان ممكن يمسح على الخف المخرق او يمسح على اللفائف او يمسح لانه ورد ادله. لكن جمهور المذاهب الاربعه يرون بما قلت لكم الان. لكن في قول ثاني ذاك هؤلاء الذين قالوا القول الثاني لم يجعلوا هذه الشروط لازمه وبالتالي مسحوا على الجورب اللي بتتكلموا عليه بقى اللي هو ايش مش قوي ممكن ما يمشيش عليه او لو في بعض الخرق او شيء بايش اجاز المسح على الجوارب قياسا لذلك. لكن انا عايزكم الاول تضبطوا اللي احنا بنقوله هنا. انا دي قلت لكم ليش انك انتوا بتحتاجوا ليها في حياتكم يعني في العباده. ما رضيتش اسيبكم يعني انتقل عن هذا الامر. لكن اللي انا قلته ملوش علاقه به مش بالمذهب ده, ده توجيه اخر خارج المذهب. لكن احنا بندرس هنا الشروط هذه لابد تعلموها اللي لابد يعني تعرفوها. اما مساله اخرى فنعم الراجح بانك ممكن تمسح على ذلك. والا كثير من الشيوخ العلماء يقولوا لا يجوز, لا يجوز انك تمسح على الجورب لانه مش متحقق فيه شروط الخوف. وده قول قوي ايضا لكنه ليس بالراجح. لكن انتم بتتعلموا ليش الكتاب الان. انا لسه ما قلتش ايه لا برضو في خلاف في المذاهب غير الشافعية. رانا الذي بيتلبس بعد ما يكون رجلين طاهرتين. خليك في اللي احنا بندرسه. انا في الاشياء بس الصغير حضر الادب اشياء اللي انا مش هترككم عليها عشان لو عارفنا في العبادة عندكم فانا لو انا بقول بخلافها هبلغكم بيها. لكن المهم تضبطوا اللي مكتوب هنا خاصة المسألة دي. قلت لكم المذاهب الاربعة بيقولوا بذلك. يعني مسألة مش مسألة المذهب فقط عندنا. طيب خلاص الشروط كده. قول يا ادم. يمسح عليه. وده انا قلته بالاخر امسح عليه. ماشي. طيب عندنا بقى هنا ايش شباب ركزوا. مدة المسح يمسح قد ايه؟ قال وان ينزعه المقيم بعد يوم وليله والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها. أول حاجة مدة المسح. المقيم اللي هو مين؟ اللي قاعد في البلد مش مسافر, اللي هو في الحضر. والمسافر اللي بينتقل من بلده. إيش مسافة قصر؟ معناها إنه بيسافر مسافة تزيد عن 80 كيلو. يعني لو أنت مسافر في مكان أقل من 80 كيلو عندنا دي ما اسمهاش مسافة قصر. يعني إيه قصر؟ تقصر فيها الصلاة. اللي مسافر مسافة فوق 80 كيلو يبقى هذه مسافة قصر. يعني انت رايح اسكندرية من عندنا دي قصر. رايح مدينة السادات 100 كيلو تقريبا في المنتصف قصر. بنها لا 60 كيلو بنها تقريبا مش قصر. ايش؟ بورسعيد 200 كيلو. اعتقد شكلك من بورسعيد صح؟ والله انا باين عليك من بورسعيد. شفت انا كده انت ظهرت بقى خلاص. انا عارف تتفاهم معاك بعد كده اصلا. حبايبنا بتوع بورسعيد. عشان كده انت ايه؟ ما بتسكتش. ماشي. ايه ادهم انت منين انت كمان؟ لا انا كوره. الحمد لله. ما تقصرش خالص بقى انت. انا لسه قلت حاجه ادهم وسعيد. في المده؟ طب قول يا ادهم. في حد ممكن يسافر اكتر من 80 كيلو بس بياخدها في اقل من ساعه. مش مهم. ان شاء الله لو ركب طياره وخدهم في 5 دقائق مش مهم عندنا. هو لو ركب جمل هياخد 3 ايام. ولو ركب سياره لو ربنا كرمه مثلا بسياره اللي بتقفل العداد 200 هياخد من اول الصحراوي لاخره فين في ساعه زمن. بس هياخد رادارات للصبح بس مش كده. فده ايه هنقول له ايه؟ اقصر. مش مساله مالهاش علاقه بمده السفر. بالسير يسير كام كيلو. ماشي كلامك جميل. انت دي حلوه الحته دي. طيب يبقى الاول عرفنا المقيم والمسافر ويعني ايه مسافر قصر. فهمتم مسافر القصر. طيب مدة المقيم يوم وليلة كم؟ يوم وليلة يعني قد ايه يوم وليلة؟ مين ده؟ 24 ساعة. مين؟ انت لو قلت 24 ساعة بس ها انا مش عايز امتى. انا عايز المدة الاول. لسه هنتخانق مع المدة تبتدي امتى. 24 ساعة ها معاه ولا معاه؟ مع بعض الصبر دلوقتي. بعد كده خمس صلوات. خمس صلوات بورسعيد. لا المقيم. خلينا في يوم وليله بقى ثلاث ايام. يوم وليله تبقى قد ايه؟ 24 ساعة. ايه؟ خمس صلوات. 24 ساعة. 24 ساعة. أدهم توقف؟ عبد الرحمن قلت خمسة. معاذ؟ لا تعرف. حلو أقول لك تعرف. طب اللي قال خمس صلوات من امتى؟ عرفتها ازاي خمس صلوات؟ جبتوها منين؟ هو اليوم وليلة يعني خمس صلوات؟ يعني ما ينفعش اصلي ست صلوات في يوم وليلة؟ خمس صلوات. انت عرفت لماذا ترجمت يوم بليله انك خمس صلوات؟ هو ده مشهور عند كثير من الناس انه يظن ان هو خمس صلوات، لكن هو لما قال سلم يوم وليله يعني يوم يوم ده النهار عارفين، والليله اللي هي الليل، يبقى هو يوم كامل، يبقى تقول 24 ساعه. هي ليه هتفيدك؟ اقول لك الان هتفيدك انت، انك لو عايز تحسب 24 ساعه ممكن تصلي فيه اكتر من خمس صلوات. لو قلت ان ال 24 ساعه بتوعك هيبتدوا لسه ازاي يبتدوا، مش مشكلتنا، هيبتدوا مثلا من ساعه واحده الظهر، صح؟ واحده ظهر هتبتدي، ممكن تصلي الظهر ساعه واحده ام لا؟ بالايش؟ بالمسح. صلي عصر، مغرب، عشاء، صح؟ فجر، صحيح؟ والظهر بيأذن الساعه 12 ثاني يوم. لو أذن الساعه 12 معاك لسه ما جاتش الساعه واحدة، ممكن تصلي ام لا؟ يبقى مش ست، يبقى او ست صلوات ام لا؟ انت ممكن تصلي سبعه. ازاي تصلي سبعه؟ لو هتجمع يبقى تصلي سبعه. نسيبك من النوافل، بتكلم عن الفرائض. اذا احنا بنتكلم في اليوم وليله 24 ساعه. البطوله دي مساله 24 ساعه من يوم الحساب، من وقت الحساب، لسه هياتي للوقت. والمسافر 72 ساعه. يبقى لو انت ابتديت السبت الساعه 1 الظهر لغايه الحد 1:24، لغايه الاثنين 1:48، لغايه الثلاثاء 72. طبعا انتوا بتحتاجوا جدا المسح ده في الشتاء، صح؟ تقوم من النوم طبعا في المدرسه مش عايز تقلع الجورب، فعايز تمسح، ويتخانقوا معاك بقى في البيت، لا ده انت لابسه من الساعه كام، لا انا لابسه من الساعه كام، انا لابسه من كذا، لا ده انت قلعته، لا انا ما قلعتوش، صح؟ وهو انت نايم اتخلع منك طبعا، ما تاخدش بالك انه لابسه، واخد نفسك مش واخد بالك انه اتخلع منك عشان تقوم تمسح عليه كان ما حدش شايفك يعني اصلا. فايه؟ فانا بدي تضبط الوقت ده وتسجله عشان تعرف تمسح ازاي، صحيح كده؟ كويس، عشان كده كويس ان الدرس ده جه قبل المدرسه ما تدخل كام يوم. طيب ما هو كويس ان انا لحقتكم قبل المدرسه فيه، ولا قبل الجامعات، وقبل اي شيء، وقبل الشتاء كمان زي ما قال يعني. شيخ يجمع سؤال. طب يا شيخ لو انا وضوءت امسح، أنا لو انا وضوءت امسح نعم، اتوضى تاني ولا اشرب واعمل تاني؟ هقول لك دي بقى، استنى بقى يا محمد معلش، هخلص الجزئيه معايا دي عشان مش هتروح ان شاء الله، لما بس مش عارف هو ليه مش راضي يشتغل. خط يا ابني الساعه لسه ما جتش، مع الدرس بيخلص الساعه كام؟ سبعة. اه ما انت عارف يا ابو سعيد ما تعملش فيها نصح عليا يا نور. يا نور طيب يعني خلصنا ازاي يا نور؟ اقعدك انت لوحدك بعديها ربع ساعة. طيب خليكم، ما تحدش يسألني بقى عشان اخلص لكم الحتة اللي جاية دي، ماشي؟ قال وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. هتبتدي امتى 24 ساعة؟ مهم جدا عندنا على فكرة الموضوع ده، لازم هبين لكم هو هنا ايش. قال من الحدث بعد اللبس، يعني انت الان توضأت وضوءك العادي، ماشي، ورحت لابس الخفين على الوضوء، لبستهم الساعة كام؟ الساعة 12. نحسب المذهب، ما نحسبش لسه. امتى نحسب؟ فضلت انت متوضي وضوءك اللي بالمية ولبست الخفين الساعة 12، الساعة 2 احدثت، دخلت الحمام الخلاء او خرجت ليه اي شيء، المهم احدثت. من وقت ما احدثت تبتدي تحسب على كلام هنا المؤلف كام؟ 24 ساعه للمقيم و72 ساعه للمسافر. يبقى بيحسب المده منين؟ من الحدث. منين؟ من وقت الحدث، ملوش علاقه انت مسحت امتى. ده مين؟ ده المذهب، المذهب الشافعي عندنا. قال ايش؟ وابتداء المده من الحدث بعد اللبس. طيب لكن الصحيح الراجح مش هدخلكم فيها، ان المده تبدا المده من بعد اول مسح. يعني انت ايه؟ احدثت الساعه 2، مش محتاج تصلي لسه، لما العصر اذن الساعه 3:15 عايز تتوضا، فروحت تتوضا للعصر وجيت الساعة 3:15 رحت ماسح على الخفين. أنت محدث من الساعة كام؟ الساعة 2، لكن أول مسحة ليك أمتى؟ 3:15. يبتدي تحسب المدة من أول مسح. ده الراجح اللي تشتغلوا به. لكن المذهب اللي أسألكم عليه المسح بعد الحدث. ماشي؟ لكن قول الراجح هنا إيش؟ بأنك لما تحتاج للمسح تبتدي تعد المدة. ده وقت الحاجة إليها. اللي هو بعد أول مسح. ماشي؟ خلاص؟ قال فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنا كنت في البلد، شباب خليكم معايا، كنت في البلد مقيم، مسحت ورحت مسافر، بعد ما سافرت أكمل 24 ساعة ولا 72 ساعة؟ أنا الأول ابتديت وأنا فين؟ مقيم في بلدي، ثم سافرت الإسكندرية، بعد ما سافرت بقيت مسافر، ابتديت المسح، ابتدى المسح، ابتديت المسح، يعني مسحت مسحة وأنا مقيم، وثم لا يا مسح حضر، ثم سافرت، لا قالوا يكمل مقيم 24 ساعة فقط، لأنه ابتدى مقيم، لأنه ابتدى مقيم، انتظروا بتخليكم معايا بس. طيب هو كان في الإسكندرية مسافر، ابتدى يمسح في إسكندرية وراح راجع على بلده القاهرة، فابتدى مسافر ليه 72، لكن وصل القاهرة بعد 6-4 ساعات، يكمل المسح مقيم ولا مسافر؟ لا برضه يكمل مقيم. يبقى في الحالتين قالوا ليش العبادة لابد أن تحتاط فيها، والحيطة بتقول أنك تاخد أقل المسح. فهم عندنا قاعدة غلبوا كده المقيم على المسافر، حكم المقيم غلبوه على المسافر، دي مش عندنا فقط يعني فيها خلاف، بس هي غلبوا. فلو ابتديت المسح محاضرة مقيما قالوا تتم مسافر، لو ابتديت مسافر ثم أقمت تتم مقيم في الأولى، ابتديت مقيم ثم سافرت تتم مقيم، ولو ابتديت مسافر ثم أقمت تتم مقيم أيضا. إخوة قال إيش؟ فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. طيب وأيضا في نقطة، أنت متى لاحق أنك تمسح على الخفين بالحدث الأصغر فقط؟ فاكرين الحدث الأصغر اللي هو إيش؟ البول، الغائط، الريح، النوم مثلا، صح؟ خروج المنزل، كل ده حدث أصغر فتمسح. لكن لو جاء حدث أكبر، جنابة، حيض، نفاس للمرأة، خروج مني، لابد تنزع الخف وتختسل، مالكش إنك تمسح على الخف. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزع خفافنا في سفر، إن كنا إذا سافرنا فأوقت نسألة للمسافر المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلالهن، وأمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة ولكن من بول وغائط، يعني بول وغائط لا تنزع لكن تنزع من الجنابة فقط. إذن لا يجوز لو أحدث حدث أكبر أن يمسح على الخفين، لكن المسح خفين فقط للحدث إيش؟ الأصغر. طيب قال ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة. هو الخف لأعلى ولأسفل، صح؟ أنتوا تمسحوا على إيه؟ على أعلى، من السنة جاءت أن يرسل مسح على أعلى الخف، لكن عندنا في المذهب يقول تمسح على الأعلى ولا ويسن أيضا أنك تمسح على أسفل الخف، يعني من فوق ومن تحت. والحق أن الدليل اللي جه في مسح الخف من أسفل لم يصح، فالسنة والمسح من أعلى فقط، لكن هم قالوا هنا ويسن مسح أعلى وأسفله وعقبه خطوطا مرة. يعني إيش خطوطا؟ يعني تأتي بالماء، فهموا بقى خطوطا إزاي، تأتي بالماء وتفرج الأصابع كده فتمسح بالأصابع كده كأنك بتعمل خطوط، فهمتم؟ هذه مرة، ومرة واحدة لتمسح، تأتي من عند الأصابع إلى الكعبين، هذه من أعلى. قال ويسن أيضا من أسفل، وقد بينا أن من أسفل لم يثبت فيها دليل. قال والواجب مسح أدنى شيء من أعلى، يعني من أول الأعلى، من أول الأعلى من الأصابع تأتي بها إلى الآخر، ومرة واحدة المسح ولا يثلث، يعني ما تعملش فيه ثلاثة أو اثنين، السنة مرة واحدة فقط. طب من أعلى يبقى تبتدي من عند الأصابع ولا إيش؟ قال ومسح أدنى شيء من أعلى. أي يعني أدنى شيء ظاهر. طب لو مسح الباطن فقط ومسحش الأعلى عند الشباب ومسح الباطن ومسحش الأعلى. طيب مسألة توقف معنا، لو خلع الخفين، كل الناس بنتكلم عنها الآن، أو شلع أو خلع الجوارب، هو كان متوضئ ومسح عليهم قبل كده نزعهم، ينتقد الوضوء أم لا ينتقد الوضوء؟ المذهب عندنا ينتقد الوضوء. لو أنت لابس الخفين، تابعوا معايا يا شباب، كنت مسحت عليهم قبل كده، يعني أنت دلوقتي على طهارة مسح، طهارة مسح الخفين مش طهارة وضوء كاملة. يعني توضيت لبست الخفين انتقد وضوءك مسحت على الخفين وبعد كده نزعت الخفين. طب وانت بتوضي هل ينتقد الوضوء بنزع الخفين؟ يعني انت الوضي يصح انك تصلي بعد ما نزعت الخفين بنفس الوضوء اللي عليك؟ لا. استنى يا حبيبي، دي المسألة اللي هو مش ده سؤالك؟ لا خلاص، انت مش بتوضي ولا بد تتوضى، ده موضوع منتهي، دي مش مشكلة. المشكلة عندنا انك تكون انت متوضي وضوءا فيه مسح على الخفين ثم نزعت الخفين، هل بمجرد النزع ينتقد الوضوء؟ فانت تحتاج انك اما تعيد الوضوء او تغسل الرجلين فقط. دي عندنا في المذهب لو مجرد نزع الخفين ينتقد الوضوء. تاني يعني انت الان لو انت لابس شرابة تمسح عليه ورحت ناسي ولعت الشراب، نزعت الشراب، هل يصح انك انت اولا تصلي سيبك مش هتلبسه تاني؟ لا يصح انك تلبسه تاني خلاص. ليه؟ انك هتلبسه تاني مش على طهارة وضوء. انتوا معايا ولا اليمين؟ لا يعني انت لو كنت لابس خفين او شراب ومسح عليه ثم خلعت، الحالة الاولى، طب انا خلعته وجي وقت الصلاة عايز اصلي ما احدثش زي ما انا، ينفع اصلي حتى بعد نزع الخفين اللي لسه على طهارة ولا طهارة انتقدت؟ المذهب يرى ان الطهاره انتقلت، وبالتالي عليك انك انت اما تتوضا من اول وجديد او انك تغسل الرجلين فقط، والصحيح انك تتوضا من اول وجديد. طب الحاله الثانيه دي كانت حاله انك دي كانت جه وقت الصلاه، الحاله الثانيه ويا ولا ايه ولا ايش الحاله الثانيه؟ انا نسيتكم والله. لو لو خلعته هل يصح انك تلبسه مره تانية؟ لا يصح. ليش؟ انك لما هتيجي تلبسه مش طاهر، رجليك مش طاهره، طهاره ميه، الوضوء الميه، فلا بد انك انت الان تغسل الرجلين، بعضهم قد تغسل الرجلين فقط وتلبسه بعد كده مره اخرى، والبعض قال لابد انك تتوضا ايضا عشان الموالاه. فاذا الاحوط، اقول لك الاحوط، ان في قول ثاني، نزعك للخفين لا ينقض الوضوء. ليه؟ لأن ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وطبعا القول اللي قلت لكم ده المذاهب تقريبا الأربعة أو الثلاثة تقول بأن نزع الخفين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لو أنا خلعت الجوارب ما ينفعش تصلي. لكن ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بأنه كان توضأ ومسح على الخفين، فلما وصل عند المسجد قالوا له هناك، أو كان في السوق قالوا هناك جنازة يصلي عليها، فدخل فخلع الخفين ودخل المسجد فصلى على الجنازة. فالبعض يقول بهذا الدليل دلالة على أنه لما نزع خفين وصلى الجنازة أن نزع خفين لا ينقض الوضوء. فالمسألة فيها خلاف، لكن الأولى أنك أنت لو نزعت الخفين عيد الوضوء مرة أخرى. هذا إيش المسألة التي توقفت معنا؟ هو البث متوقف ولا راجع لكم؟ أعتقد رجع. اعتقد بس ارجو الاسئله اللي هي فتاوى لا تكون في الدرس هنا، معلش خلونا في الدرس هنا، يعني ترسل الفتاوى على المجموعات دي فتوى، خليها بس. ليش؟ انا لو نريد نشوش على الحضور، احنا بندرس كتاب معين خاص بالمذهب، فنريد بس نضبط الاحكام، فانا اخشى ان انا اختلط الفقه الكتاب مع الفتاوى. فاللي عنده شيء خارج المساله يرسل على المجموعه انا اجيب ان شاء الله عليه، عشان لان احنا في المستوى اول، فما اريد يعني الاخوه تختلط الشباب حتى او الاخوات اللي هنا يختلط عليهم الامر. فبنضبط فقط الكتاب والمذهب، لو في شيء خارج انا ببينه، زي ما بينت الان في مساله ان نزع خفين ناقض ولا لا، قلت هذا خلاف ويفعله، او مساله مواصفات الجورب وقلنا ان يجوز ذلك عموما. لكن مساله الشفاف حتى لو جيبك برضو، يعني لو كان شفاف لا اشكال فيه، المهم لا يكون رقيقا فلو وضع عليه الماء تشعر به القدم، يعني انه شفاف لا اشكال. طبعا لو في اشكال اخر ان لا يرى الرجال، ده موضوع تاني. مساله المسح الا الماء يشعر به القدمين، تشعر به القدمين، هذا كانه شعر بالماء فلا يكون مسحا، يعني الرقيق جدا اللي لو وضع عليه المسح بالماء كان المرء يمسح على قدمي او المراه، هذه فيه نظر في المسح عليه، فيه نظر في المسح. لكن الجورب مثلا المخرق الراجح خلافا للمذهب وللجمهور بان لو في خرم او في خرقه صغيره ان يجوز المسح عليه في غزوه ذات الرقاع كما بينا. وقلت ان هذا يعني خارج الكتاب، واكتفينا بذلك او انتهينا بفضل الله. الان نقف عند فصل نواقض الوضوء. ان شاء الله نواقض الوضوء تكون الاسبوع القادم، واذكركم ان في درس في امتحان الاسبوع القادم مفترض، يعني هو مش هيبقى في الدرس، بعد ما ننتهي من الدرس ينزل ليلا على النت ان شاء الله. فارجو للجميع يشترك فيه ويذكر.